وكتب كلام، او يكون متحامل ودي قصة تانية. فمحتاج تحقق، وخاصة مثل هذا التاريخ اللي احنا بنعتمد في الاساس عليه على ما كتبه الايطاليون، مع ان اصل المعلومة التي يتكلم بها الايطاليون جاية من الكتب المسلمة، ان هو الترجمة الايطالية لكلام عن ابن الاثير لكامل في التاريخ، طبعا بالاضافة الى ما كتبوه من مصادرهم هم. فديت حاجة يعني باي ذا واي كده بتورينا الشغل اللي كان عامله ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي، دخل كمان لايطاليا، حاصر مدينة بنفيتو ولفت الجيوش بتاعه، حاصرت برنديزي وترنت زي ما شايفين كده وباري، مدينة باري اللي هي ديت. فبقى عندي ترنت وبرنديزي وباري، بنفيتو دي حصرناها وسبناها، كل ده بالتعاون مع الاسطول النابولي، لان كل المدن دي تبع بيزنطة ويريد ان يقطع مدد هؤلاء عن الصقلية. فصار الوضع في 226 ان ادي الاقليم مزار كله بقى مسلم الاخضر ده، وعندي ده طبعا دي الصقلية دي الدولة البيزنطية، وعندي الجزر الايولية بقى تبعنا، وعندنا ثلاث مدن موجودين في ايطاليا، لكن المدن دي كانت حمايات عسكرية فقط، يعني ما فيش فيها استقرار شعبي زي ما موجود في مزار يعني. فده الموقف سنة 226 هجرية بعد 12 سنة من نزول اسد بن فرات الى ارض صقلية. تبدأ مرحلة جديدة، وتوفي الاغلب ابن ابراهيم الاغلب ده كان الكلمة دي غلط، توفي زيادة الله ابن ابراهيم ابن الاغلب، وتولى محمد ابن الاغلب ابن ابراهيم ابن الاغلب 226، وفضل ابراهيم ابن عبد الله والي على صقلية اللي احنا قلنا الراجل اللي هو ليه رؤية ده اللي هو متولي من سنة 22، وهو اللي ادى شكل للوجود الاسلامي في صقلية. وتولى قيادة الجيش الاسلامي الفضل ابن جعفر الهمداني. لو انت عايز تفتكر اسم جنب ابراهيم ابن عبد الله افتكر الفضل ابن جعفر الهمداني، من قادة الجيوش المسلمين المعدودين في تاريخ المسلمين حقيقة. وبرضو هنفتكر اسم ثالث وبعد كده مش هتفتكر اسماء، تمام؟ انا بسهل لك الموضوع عشان ما تفتكرش ان انت عندك عيب كبير، افتكرت اسمين وطبعا هتفتكر اسد بن فرات الاول، انت فاكر طبيعي ده بطل الموضوع، انما الاسماء اللي ليها اثر في وجود المسلمين الحقيقي في داخل الصقلية هو ابراهيم بن عبد الله اللي عمل اقليم مزار، والفضل بن جعفر الهمداني قائد الجيوش اللي تولى في ذلك الزمن سنة 226، وبعد كده هنشوف واحد ابن الفضل بن جعفر الهمداني عشان ما يبقاش الحفظ عليك صعب، اسمه العباس هيجي بعد شويه. ثم بدانا في الاتجاه شرقا، خلصنا مازر نكمل بقى ايه شرقا، ايه اصعب الجنوب الشرقي ولا الشمال الشرقي؟ الحزه بتاعته ان الاصعب هو الشمال الشرقي لانه اكثر كثافه سكانيه، فبدا يتجه ناحيه الجنوب الشرقي اللي هو اقليم دينوتو. لكنه قبل ما يروح لدينوتو عمل حاجه جميله قوي، راح حاصر مسينا. مسينا ديت هي نقطة التلاقي بين الصقلية وإيطاليا، صح كده؟ لو أنا وقفت الحتة دي احتلتها يبقى خنقت كل الصقلية. فقام ركز عمل اتفاقية مع نابولي، وراح الجيش النابولي بتاعه، الجيش النابولي بالمساعدة مع جيوش الأرضية من باليرمو والجيوش البحرية من باليرمو، وقام احتل فعلا مسينا، وعمل عدة نجاحات أخرى في جنوب شرق الصقلية، فتح موديكا، وفتح بعد كده هو مدينة تانية اسمها بوتيرة، اسمها في الكتب العربية بوثيرة لكن هي بوتيرة، وعمل فتح اللينتيني قرب سيراكيوس، واستسلم ريجوزا. ريجوزا دي مدينة كبيرة جدا في الصقلية دلوقتي ليه. فصار بعد شوية زي ما انت هتشوفوا كده